قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد أيها المسلمون، وهو من الأبواب العظيمة التي تحمي توحيد المسلم وتبين له المنهج السليم في إرادته بالعمل، فإنه يجب أن يكون مراده بالعمل وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وهنا في قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذه الآية العظيمة تبين هوان الدنيا على الله عز وجل وأنها لا تساوي شيء عند الله. وقد ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الله عز وجل ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فهي لا تساوي شيء، وإنما خلقنا الله عز وجل فيها ليبلونا أينا أحسن عملا، ولنتنافس في أبواب الخير والعمل الصالح حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. ولهذا قال: إن من كان يريد، أي من كانت نيته ومن كانت عزيمته ومن كان قصده وهدفه الدنيا. الدنيا تكون في أمرين: الأمر الأول المقصد والهدف جمع المال، فهذا من أهداف الدنيا جمع المال، وهذا له أبواب وطرق، فمن سلك في هذا الباب الطرق الصحيحة السليمة وكان قصده وهدفه يعني الخير والدعوة ونشر الخير، فجمع المال يعتبر بالنسبة إليه عبادة. ومن أراد بجمع المال التكثر والظهور وأيضا البروز أمام الناس أنه من الأثرياء وأنه من الأغنياء، فإنه أراد بعمله الدنيا. هذا وجه مما يراد بالعمل الدنيا: البحث عن المنصب، البحث عن الرئاسة، البحث عن أن يكون يعني رأس القوم ويشار إليه وتلفت الأنظار إليه والوجوه إليه، فكل منهما تعتبر من زينة الدنيا ومظاهرها. ولهذا ورد في الحديث عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن مما من أخطر الأمور على الإنسان على دينه أن يحرص على المال وأن يحرص على الشرف أي على الرئاسة. والمقصود بالحرص يعني أن يسعى إلى كسب المال، سعيه إلى كسب المال بكل وجه وبكل طريق مباح وغير مشروع وغير مشروع، هذا مما يكون فيه خطر على دين الإنسان. وكذلك إذا سعى إلى الرئاسة، وإنما ذكر الرئاسة بعد المال لأن الإنسان إذا حصل على المال يبدأ يبحث عن المنصب، هذه طبيعة وجبلة في الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي ما لها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها الآية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. رواه النحاس. قوله ثم نسختها أي قيدتها فلم تبق الآية على إطلاقها. وقال قتادة من كانت همته وطلبته ونيته الدنيا جازاه الله عز وجل بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. يعني قد يعمل أعمال طيبة لكن هدفه في هذا وجوه الناس، وهدفه أن يتكلم الناس فيقولون فلان محسن فلان يعطي، فوصل إلى ما أراد، حصل على ما أراد وهو كلام الناس وثناء الناس. بينما إذا أخفى صدقاته وأعماله وجعلها لوجه الله فإنه قد لا يناله شيء من كلام الناس ولا من الثناء عليه، ولكنها عند الله عز وجل محسوبة، لأنه ما أراد الدنيا وإنما أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ليش؟ لأنه عندما عمل وعندما تصدق وعندما أعطى كان هدفه وجه الله عز وجل، فأخفى صدقته. وقد لا يقد مع الإخفاء تظهر، يعني قد يفعل الإنسان في الصدقة الإخفاء ولكن مع هذا قد تظهر أمام الناس. فالإنسان حسن خلقه يظهر أمام الناس، تعامله بالمعروف يظهر أمام الناس، نصيحة للناس تظهر أمام الناس. ما يستطيع الإنسان يخفي نفسه مهما كان، يستطيع أن يخفي بعض الصدقات صحيح، ولكن إذا جاءت مساهمات في مشاريع خيرية وساهم فيها فلا بد أن يظهر للناس. لكن إن كان قصده وهدفه الدنيا فإنه ليس له من الدنيا إلا ثناء الناس والكتابة عنه والكلام عنه خلاص، وحسنات ليس له حسنات. لكن إن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وكان إيمانه يدفعه لأن تكون صدقاته وأن يكون أعماله الأعمال بر لله عز وجل، فإن الله عز وجل يكسبه في هذه الدنيا المدح وأيضا الإثابة من الناس فهم يشكرونه، وكذلك الثواب العظيم عند الله عز وجل. هذا معنى قول قتادة رحمه الله تعالى. قال ذكره ابن جرير بسنده، ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني الوليد ابن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبعي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه من أواخر الصحابة، وكان الناس إذا وجدوا أحدا من الصحابة كأنما ظفروا بشيء عظيم، لأنهم يعني يأخذون العلم الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون منهم السلوك ويأخذون منهم الخلق ويأخذون منهم الاستقامة، لأنهم كانوا أمثلة حية للالتزام والاستقامة، لا يتعدون ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتكبون شيء مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، فلهذا كانوا أمثلة حية يحرص عليهم ويبحث عنهم. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال فقال أبو هريرة أفعل لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق، يعني لأنه اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حدثه حديث سيحدثه وليس معه أحد سوى أبي هريرة. قوله نشغ يعني كأنه حصل عليه مثل الغيبوبة، وذلك تشوقا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أفاق فقال لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. ثم أيضا حصل له نشغة أخرى، ثم قال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضى بينهم. وهذا حق، لأن الله عز وجل قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، تنزل الملائكة إذا يعني تنزل تشقق السماء بالملائكة كالغمام. ففي هذه الحالة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، إنسهم وجنهم وما خلق من الحيوانات يجمعه في صعيد واحد. ثم بعد ذلك يأمر الملائكة ملائكة السماء فينزلون ويكونون كضعف أهل الأرض، يعني ضعف الذين قبلهم، فيجعلون عليهم دائرة. ثم ينزل من في السماء الدنيا ويكونون ضعف من قبلهم، يعني من أهل الأرض وملائكة السماء، فيعملون دائرة أخرى إلى سبع دوائر. فعندئذ يقول الإنسان أين المفر؟ من فين يفر الإنسان؟ ها أين المفر؟ ما يستطيع في هذا الحال، لا ينجي الإنسان في هذا اليوم أيها الإخوان إلا ما قدم من العمل، لا ينجيه في هذا اليوم إلا ما قدم من صلاح في العمل وصلاح في الاعتقاد وسلامة في النية وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فعندئذ يوضع كرسي الرب سبحانه وتعالى ويجيء لفصل القضاء بين العباد بين الخلائق. يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما يستطيع، يتذكر ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالآن لا يزال المسلم والحمد لله في سعة، وفي عنده وقت يستطيع أن يتوب، يستطيع أن يرجع إلى الله، يستطيع أن يمحص أعماله ويحاسب نفسه. كل منا بل الإنسان على نفسه بصيرة، يستطيع يتذكر ما هي الأعمال التي عمل وما هي السيئات التي اجترح، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني هذه التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقال إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضى بينهم، يعني بين الناس، يقضى بين الناس. ولهذا فإن المؤمن يرى ربه سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما هناك وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لا يتمتعون بالنظر إلى الله عز وجل، لأن النظر إلى وجه الله متعة دونها أي متعة. النظر إلى وجه الله هي معنى قول الله عز وجل ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، يعني أن النظر إلى وجه الله تقصر دونه جميع المتع. فإذا تمتع الإنسان في الجنة بالمطاعم وبالمشارب وبالزوجات، لكنه إذا رأى ربه عز وجل في سوق الجنة أو رآه في غير ذلك فإنها تقصر دونها جميع المتع، ويفضي عليه من الزينة والحلي والبهاء ما لم يكن قبل ذلك. فهذا فيه دلالة على أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم سبحانه وتعالى، لأن كل أمة تحشر مع من كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يذهب معها فتلقيه في نار جهنم، ومن كان يعبد القمر كذلك، ومن كان يعبد الأشخاص يذهب معهم، ومن كان يعبد الشيطان يذهب معهم فيلقيهم في نار جهنم. أما المؤمنون فإنهم يبقون، وكذلك المنافقون الذين كانوا يتعبدون مع المؤمنين، لكن عندما يدعون إلى السجود يسجد المؤمن خضوعانا لله عز وجل، أما المنافق فلا يستطيع، لأنه إن سجد في الدنيا لغير الله عز وجل ففي الآخرة لا يستطيع أن يسجد لله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فإنما يصلون الصلوات التي يراؤون فيها، فأما الصلوات التي تكون في الظلمة كالعشاء والفجر فإنهم يتخلفون عنها. ولهذا أحذر إخواني، أحذر نفسي وإخواني من التخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر في الجماعة، فإنها من صفات المنافقين. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكل أمة جاثية. ليش؟ لأن الكرب عظيم، الكرب عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله والعياذ بالله، هؤلاء الذين أول من تسعر بهم النار، الذين يقرؤون القرآن ليس لوجه الله عز وجل، وإنما ليقال فلان قارئ، أو فلان يتكسب بصوته، يتكسب بصوته. حتى للأسف في فترة من الفترات، وقد سمعت وحضرت وشهدت معركة كبيرة دامية على الصحف والمجلات، يكتبون فيها القراء يطالبون بحق الأداء العلني، يعني كالمغنين. سبحان الله، أصبح القرآن يتكسب به. القرآن أصلا نزل ليكون يعني حكما بين الناس، القرآن نزل من أجل أن يتغنى به المسلم وأن يقرأه في جوف الليل حتى تتنزل عليه السكينة. لأن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ القرآن فتجول الفرس، فإذا سكنت الفرس، فلما خشي على ابنه منها على يحيى أخذه، ثم خرج يأخذه وكانت في خلوة الفرس، فنظر فإذا يعني مثل المصابيح، فإذا مثل المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة، أو قال السكينة، نزلت تستمع القرآن. يا سلام، هؤلاء الذين كانوا يقرؤون من القلب، هؤلاء هم الذين كانوا يتلون كتاب الله حق التلاوة ويستمعون الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ الإنسان قرأ بينه وبين ربه يناجي الله عز وجل ويتذوق طعم القرآن، يتذوق طعم القرآن، ويعلم أن هذا القرآن يدله إلى الخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن ما نزل إلا أن يكون ليقرأ ويتعلم ويتفقه فيه ويكون حكما بين الناس. لما ترك الناس القرآن وراءهم ظهرية وجعلوه على الأدراج، وجعلوه أيضا من الحصص، للأسف في بعض بلاد المسلمين من الحصص الغير رسمية في المدارس، بعضها حصة غير رسمية، يعني النجاح والرسوب فيها واحد، ولا يدخل في المعدل ولا يخرج من المعدل. طيب، لنفرض أن الحكومات العلمانية، وقد سيطرت على البلاد الإسلامية للأسف، إذا جعلت هذا، فلماذا لا تكون الغيرة في أنا وأنت وكل مسلم في أن نعلم أبناءنا القرآن فيما بيننا؟ إذا أصبح هذا المعنى فقد من المدارس، أو يكاد يفقد إلا الشيء اليسير منه، فلماذا لا نبث هذه الروح في أبنائنا وبناتنا؟ نحن نعلم أولادنا ونعلم بناتنا القرآن لوجه الله، لا ليتكسبوا به ولا ليأخذوا به عرضا من الدنيا. ورجل قتل في سبيل الله، كيف؟ حتى يرى مكانه، وحتى يقال فلان شجاع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه من القوم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن ليس الهدف العاصمة، وليس الهدف استعادة البلد فقط أو التراب، لا، وليس الهدف طواغيت تذهب ويأتي طواغيت أخرى، لا، المقصود تحرير الأرض من دنس الكفار ليحكم شرع الله عز وجل، هذا الأصل وهذا الهدف. ولهذا لما عزل خالد رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر ما خرج من الجيش، بل كان فردا من أفراد المقاتلين، بقي تحت قيادة عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ لأنه يعلم الهدف والغاية المقصودة، فليس وهو سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك فإنه لما رأى عمر تعلق الناس بخالد وخشي على الأمر، على عقائد الناس، ربما كان هذا اجتهاده رضي الله عنه، ولكن ما قابل خالد هذا بالذهاب والترك وانحاز إلى الكفار، بل بقي يعني جنديا من جنود الله عز وجل، لأن الهدف الأساسي هو تحرير الأرض من الطواغيت، تحرير الأرض من الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم شرع الله عز وجل. فإذا أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا هدف الهدف من الجهاد، وليس الهدف أن يرى مكان الإنسان أو أن يقال فلان شجاع أو أن يقاتل الإنسان حمية، لا، ولكن أن يكون أن تكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا، لماذا؟ لأنه إذا حكم، المقصود أن يحكم الناس بشرع الله، فإذا حكم الناس بشرع الله هذا المقصود لكل مسلم. تأمن على الدين، وتأمن على الأعراض، وتأمن على الأنفس، وتأمن على الأموال، وتأمن على كل شيء. إذن هدف، هذا هدف عظيم، ولكن عندما لا تكون يعني الجهاد أو القتال ليس في سبيل الله، فإن الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين يقاتلون في سبيل الوصول إلى الحكم فقط أو إلى الأرض فقط، فإن هؤلاء ممن تسعر بهم النار يوم القيامة. من أول من تسعر النار بهم يوم القيامة الذين يقاتلون لأهداف غير أن تكون كلمة الله هي العليا. ورجل كثير المال، رجل كثير المال، المال يا أخوان كما جاء حلوة خضرة، وهذا نعم المال الطيب أو الصالح للرجل الصالح، الذي مثل أبو بكر الصديق ومثل عمر ومثل عبد الرحمن بن عوف ومثل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنه يوما ما كان أكثر الصحابة مالا، وما مات إلا وعليه بردة لا تساوي أكثر من 8 دراهم، ولكنه رضي بأن يكون ماله لله عز وجل، يأخذ من وجوه الحلال وينفق ويقوم الجيش، جيش العسرة بكامله، ويشتري لهم بيرا يشربون منها رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو لكن إذا كثر المال بمعنى أن يجمع الإنسان المال ويحبسه فهذا يطول حسابه، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ومما يسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن اكتسبه من وجوه الحلال فلا بأس، يبقى أيضا الإنفاق في وجوه الحلال، فالإنفاق على النفس، الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الأقارب، الإنفاق في سبيل الله، كلها أمور سينحاسب عليها أمام الله عز وجل من أين اكتسبها وفيما أنفق. ولهذا ورد في الحديث المكثرون يعني من الدنيا هم المقلون يوم القيامة. وهذا مثل الآن الذي يركب في الطائرة، إذا أتى بأمتعة كثيرة يتعب، يتعب حتى يعني يوزن، وحتى يعني حتى ترجع بعض الأمتعة وتفتش. فكذلك من أتى بمال كثير يوم القيامة فلا بد أن يسأل عنه. ولهذا يا أخي المسلم كن قنوعا. نعم أنا لا أحث الناس على الدروشة، ولا أحث الناس على أن يكون أن لا يبحثوا عن المال، فإن المسلمين اليوم في حاجة ماسة إلى المال، في أبواب العلم وفي أبواب الجهاد وفي أبواب شراء السلاح وفي أمور كثيرة، المسلمون بحاجة ماسة إلى هذا. ولكن أحذر المسلم اليوم أن يكتسب من الحرام، وما أكثر أبواب الحرام في وقتنا الحاضر وأقل أبواب الحلال. فهناك أبواب من الحرام كثرت أمام المسلمين، وخاصة في البنوك الربوية، البنوك الربوية دخلت في أكثر معاملات المسلمين، شغلت الناس بالمساهمات، شغلت الناس بالتجارات، شغلت الناس حتى إن الإنسان أصبح في غالب حالاته وحاجاته لا بد أن يجعل البنك وسيطا وطريقا إلى البيع والشراء وطريقا إلى الزراعة وطريقا إلى الصناعة وغير ذلك. وهذا إن لم يصبه من الربا فإنه لا يسلم من غباره، إن لم يصبه، إن لم يكن آكلا أو موكلا أو مساعدا على عملية من عمليات الربا فإنه لا يكاد يسلم في هذا الوقت أحد من غبار الربا. فما أكثر، ما أكثر الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات، وما أقل الوسائل التي تؤدي إلى الحلال. ولكن أنت مطلوب منك يا مسلم، مطلوب منك أن تتقي الله عز وجل، ولو أن تعض على أصل شجرة والله لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي ذوات العدد وليس في بيته إلا التمر والماء. والله لقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من الجوع وهو يحفر معهم في الخندق. والله لكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ويعرض عنها حتى يوزعها في سبيل الله، ويبقى وليس في بيته أيام إلا الماء فيا أيها الإخوان كل ذلك لا يعني تورعا تورعا، حتى أنه وجد مرة تمرة في الأرض فأخذ فقال والله لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، ثم دفعها إلى من أكلها من أصحابه. هذا الورع، هذا الورع. أما في وقت الحاضر يا أخوان أصبح الناس يتكالبون على المال ويأخذ المال من أي وجه كان، إن كان من حرام، إن كان من رشوة، إن كان من سرقة. أصبحت معاملات الناس اليوم في كثير من الدوائر لا تمشي إلا بالرشا ولا تمشي إلا بالطريق المحرم، وهذا والعياذ بالله من علامات غضب الله على الأمة. فإذا حل بهم عدو، وإذا حل بهم أمراض، وإذا حل بهم قحط، فإنهم يستحقون ذلك. لماذا؟ لأن الانتشار المحرمات، بارزنا الله عز وجل بالحرب، بارزنا الله عز وجل بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يحارب الله؟ من يحارب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فيقول تبارك وتعالى للقاري: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فلان قارئ. فيا أيها الإخوان لنتق الله في أبنائنا وفي بناتنا عندما نوجههم إلى التعليم، أن نحسن المقاصد عندهم. نحن اليوم لا نحسن المقاصد عند الأولاد والبنات، بل نقول اذهب حتى تصبح طبيب، حتى تخرج طيار، حتى تخرج مهندس، حتى تنفع نفسك في الحياة. ما ربطناه بهدف أسمى من هذا. الهدف الأسمى من هذا هو طاعة الله عز وجل، هو إرضاء الله عز وجل، هو ابتغاء ما عند الله عز وجل في الدار الآخرة. فإنه لو حسنا هذا القصد عند أولادنا وبناتنا حصل لهم الأمران، يحصل لهم التفوق في الحياة الدنيا. فإننا ما وجدنا المتفوقين في الدراسة في هذا الوقت إلا كل من يلتزم بالدين، والحمد لله كل من يلتزم الآن بدينه هو المتفوق في الدراسة، وهو الذي يسير والحمد لله بخطوات ثابتة بنعمة من الله عز وجل. فلهذا حصل له الأمران بإذن الله. فلنحسن القصد، لأن الصغير وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودنا الأولاد، عودنا البنات على أننا نقرئهم القرآن ونعلمهم العلم الشرعي، ليتعلموا الصلاة، ليتعلموا الطهارة، ليتعلموا حسن الخلق، ليتعلموا إرضاء الله عز وجل، ليعملوا للآخرة، ليدخلوا الجنة، ليكسبوا رضا الله ويبتعدوا عن مساخط الله. نغرس فيهم هذا المعنى من الصغر، عندئذ يتربى على هذا المعنى، ثم ليتخصص ما يشاء مما ينفع المسلمين، ليتخصص ما يشاء. فالمسلمون مطالب منهم تنويع التخصص، تنويع التخصص، وأن يعطى كل رغبة وميلة، لكن القدر الضروري من العلم، القدر الأساسي الذي هو إرضاء الله، معرفة أصول الدين، معرفة الفروع المهمة، هذا أمر يجب على الأبوين ويجب على الأستاذ أن يغرس في نفوس الطلبة العلم النافع الذي يبعدهم عن مساخط الله، فيكون من أول من يدعى يوم القيامة ثم تسعر بهم النار، فيقال قال قرأت وقمت الليل، أنا الليل وأنا النار، يقول كذبت، ما قرأت القرآن إلا لأن يقال قارئ. ليش؟ لأن الله يعلم السر وأخفى، الله يعلم النوايا. إذا اختفينا عن الناس ما نستطيع أن نختفي عن الله عز وجل، ما من يستطيع. أين تذهب؟ أين تستطيع أن تستخفي عن الله عز وجل وهو معك أينما كنت ويعلم ما أنت عليه؟ فلنتق الله عز وجل. وتقول قال: ويؤتى بصاحب المال فيقال له: أوسع الله عليك حتى لم يدعك تحتاج إلى أحد. قال: بلى يا ربي. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد، فلان جواد، فقد قيل ذلك. إذن هذا هو نصيبه من الدنيا، هذا نصيبه مما عمل ومما يعني أنفق. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، يعني في الجهاد، فيقال له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول له الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، أي شجاع، فقد قيل، أي فهذا حظك وهذا نصيبك مما فعلت. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، ركبتي من؟ أبي هريرة، على ركبتي، لأن هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أولئك الثلاثة، من تعلم العلم لا لوجه الله وإنما من أجل أن يقال فلان قاري، ومن أيضا قاتل في سبيل الله ولكنه ليس لوجه الله وإنما ليقال جريء وشجاع، ومن أخذ المال وجمعه وتصدق به في وجوه ليقال فلان جواد، يكتب اسمه في الجرائد، وتكتب أيضا المسجد لا يقبل أن يعني يبني مسجد حتى يكتب اسمه على المسجد، وغير ذلك من الأعمال التي لا يراد بها وجه الله. وقد سئل بعض أهل العلم عن هذه الآية فأجاب بما ذكره السلف، فمن ذلك العمل الصالح يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك الظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة والعياذ بالله. هذا نوع من الناس إنما يريد أن يجازيه الله به بحفظ ماله وتنميته في هذه الحياة. يعني بعض الناس يقول أصلي وأحافظ على صلاة الفجر، ليش؟ ما هو من أجل أنه يرضي الله، يقول عشان الرزق، من أجل الرزق ينفتح لنا في النهار. هذا أصبح ما هدفه يعني وجه الله خالصا، وإنما هدفه مادي أيضا، ويقصد بذلك يعني هدفا يعني قاصرا، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليه، ولا همة له في طلب الجنة والهرم من النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره من عباس، يعني قد يعني يقول الإنسان عند العبادة يعمل عبادات كثيرة ويقول أنا أقصد بها هذه العبادة يعني هي من الخير، ولكن ما يقصد وجه الله، وإنما يقصد المحافظة على نفسه، المحافظة على أمواله، ها يقرأ عن صلة الرحم فيرى أنها تطيل العمر وأنها ينسى في الأجل وأنها أيضا يعني تزيد في الرزق، فهو لا يتصدق ويصل الرحم لأجل إرضاء الله عز وجل ولأجل أن صلة الرحم واجبة، لا، من أجل أن يحصل له بعض المعاني الموجودة في الدنيا. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء للناس لا طلب ثواب الآخرة والعياذ بالله. يعني تجد الإنسان يعني إلا إن رأى ناس يمدحونه عمل، وإن لم يرى ناس يمدحونه فإنه يطرد الضعوف والمساكين ويصرفهم ولا يعطيهم الحقوق التي تجب لهم عليه. وهذا الرياء والعياذ بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الرياء، يعني أن يريد الإنسان بعمله الدنيا ووجوه الناس. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير الآية، وكما يتعلم الرجل العلم لأجل يعني لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع الكثير. هذا واقع كثير من الناس، فهو لو ما أعطي راتب المسجد بعضهم ما يصلي، خلاص يترك الصلاة. ليش؟ قال انتهت الوظيفة، إذا أصبح المواظبة هذه على هذا المسجد ما كانت لوجه الله وإنما كانت لغرض معين وهدف مادي. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، ولكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية. يعني اليهود والنصارى وإن تصدقوا وإن أعطوا وإن تقدموا ببعض الأشياء، فالله عز وجل قال فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لأنه يعلمون عن طريق التوراة والإنجيل أنهم يجب أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فعندهم هذا موجود، ولكنهم يجحدون، ولكنهم يعني يغالطون. وكذلك حرفوا الكثير من تعاليم التوراة والإنجيل حتى أصبح يعني ابتعدوا بها كل البعد عن حقيقة الوحي، وهي منسوخة بالقرآن والسنة، التوراة منسوخة بالقرآن والسنة، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى غير الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، لابد لأن الآية التي جاءت في سورة المائدة الذي فإن جاءوا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذه آية نسخت بالآيات التي بعدها التي هي واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يهودي أو نصراني تحت المسلمين لابد أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، وما كان يلزمه من شرع الله فيلتزم به. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على اليهوديين لما زنيا بالرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية زنيا. ولكن هنا يا أخوان، من يخلص العمل ويجتهد فيه ولكن يقع أحيانا في كفريات أو شركيات من حيث يدري أو لا يدري، هذه أيضا خطيرة جدا على العقيدة، خطيرة على العمل، وهذا يدخل تحت قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمثلا إنسان يدعو الجن، إنسان يدعو الجن، فلو يعتقد في قلبه أن هؤلاء يضرون أو ينفعون من دون الله ولو صلى وصام فإنه أشرك. إنسان يأتي إلى الأولياء ويسألهم من دون الله، يا فلان اشفع لي، يا فلان اسأل لي، يا فلان اغفر ذنبي، ها كل هذا يا أخوان كل هذا لا يجوز. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هؤلاء مخلوقون وهؤلاء محتاجون إلى الله، إن كانوا أنبياء وإن كانوا ملائكة، الملائكة على عظم خلقهم لا يستطيعون أن يتصرفوا في شيء إلا بأمر الله عز وجل. فالله يدعوك أن تسأله وأن تتصل به مباشرة من غير أي واسطة، إلا اللهم إن كان بعمل صالح تتوسل بعمل صالح، كالذي الثلاثة الذين توسلوا بالعمل الصالح إلى الله، وكل يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وطلبا لمرضاتك فافرج عنا. فإذا أتوسلوا بعمل صالح فعلوه من أجل أنهم فعلوا ذلك لوجه الله، فلم يسألوا إلا الله، ولم يستعينوا إلا بالله، ولم يتوكلوا إلا على الله. ولهذا يا إخوان، في كثير من بلاد المسلمين أنواع من الشرك، أنواع من الخرافات، أنواع من الدجاجلة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. هؤلاء الذين يأتون عند الأضرحة وعند يعني أو المقامات ويجبون من الناس، لو تنقطع جباياتهم هذه ما وقفوا في هذا المواقف، هدفهم المادة وهدفهم المصالح الشخصية، وإلا فإنه لا يملك أحد النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، ما قال اسألني وهو حي النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلوني من مالي ما شئتم، لكن أني أدفع يعني أجلب نفعا أو أدفع ضرا ما أستطيع حتى لنفسي، حتى لنفسي. لماذا؟ لأنه يقول صلى الله عليه وسلم يعني لا أملك لكم من الله شيء، لا أغني عنكم من الله شيء. فهذا دليل على أن الإنسان يجب أن يتجه بعبادته كلها قليلها وكثيرها إلى الله عز وجل. ثم أيضا لماذا يعني لماذا لا تتجه إلى الملك مباشرة وهو يدعوك ويفتح بابه؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوم مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوم مسيء الليل. ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. طيب من خزائنه ملأ، من عنده ملك كل شيء، من بيده القدرة على كل شيء، فلماذا يا أخوان لماذا نحاول أن نصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل؟ لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستجير إلا بالله. ولهذا مر معنا في السابق أنه قدم إنسان ذباب، فقط قدم ذبابا فدخل النار والعياذ بالله لغير الله، وإنسان امتنع عن تقديم الذباب فقتل فدخل الجنة. ذباب بسببه دخل رجل الجنة وبسببه دخل آخر النار. فلنتق الله عز وجل، لأن الإنسان قد يقع يا أخوان سب الدين اليوم كثير في المسلمين، اليوم في كثير من بلدان المسلمين تسمع من يسب الدين، ويلعن الدين، يقول يلعن دين فلان، هذا كفر، هذا شرك، هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. أجمع العلماء على أن هذا السواق سنة، ما في خلاف أنه سنة، لكن لو استهزأ به أحد قال إيش هذا العود، هذه خشبة إيش تبغى تسوي؟ وقد قيل والله لي وأنا أسمع أنه هذا إيش تسوي في الخشبة هذه، خلاص الفرشة هذه تكون مقامه وانتهى الموضوع. يا ابن الحلال خذ الفرشة واستعملها، ولكن لا تستهزي بالسواق، لا تستهزي بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق عند كل وضوء، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبيل موته، لما ما يعني كان دخل يعود عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ومعه سواك جديد، فكأن أخذته عائشة لأنها تعرف يعني رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك الجديد، فأخذته وقضمته وأصلحته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به وهو في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. فمن استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان سنة لم يكن واجبا فإنه يكفر والعياذ بالله بالإجماع. فما بالك في وقتنا الحاضر من ينكر القرآن، ما بالك من يقول في وقتنا الحاضر يعني الدين هذا تخلف، هذا رجعية، وهؤلاء الناس الذين الآن يريدون أن نرجع إلى الوراء. نحن تقدميون، إلى أي تقدم إليه؟ إلى النار، تتقدم إلى النار أنت، ها؟ فأوردهم النار والعياذ بالله، فبئس الورد المورود، نسأل الله العافية، لأن دعاة هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم، وهم من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا يدعوننا إلى النار، يقولون اترككم من تعاليم هذا الإسلام، مرحلة من المراحل، أو جاء لأمتي من الأمم وانتهى الوقت، خلاص الآن نحن في عصر العلم وفي عصر التكنولوجيا وفي عصر التقدم المادي. طيب ما الذي فعل الآن التقدم المادي الذي وصل إليه التقدم المادي؟ أسلحة رهيبة تخوف العالم كله، كل العالم يرتجف الآن ويخاف بسبب هذا التقدم. الإسلام يحرم هذه الأسلحة المدمرة ولا يجيز صناعتها، ليش؟ لأنه وإن أوجب علينا الإعداد القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إلا أنها قوة تدك تلك الجيوش التي تمنع الناس عن الإسلام. فأما إذا دخل الناس وأصبحت المظلة وأصبح الحكم لله وأصبح الحكم للشريعة الإسلامية، فلا يجبر الناس، لا يجبر الناس، لكن عندما يرون الأخوة ويرون توزيع الثروة ويرون وتزول الأحقاد ويرون السماحة، يدخل الناس في الدين عن طواعية، عن طواعية وعن حب وعن رضا. فمن هنا يا أيها الإخوة لا بد أن الإنسان يتقي الله عز وجل في قلبه، فإن كان هناك يعني أمور مما يعتقدها لا يجوز للإنسان أن يقدس حزبا، فإن الأحزاب الوطنية وغيرها تقديس هذه الأحزاب يعتبر ضربا من ضروب عبادة الأصنام، ضرب من عبادة الأصنام. ليش؟ لأنه يقدم أعمال الحزب وأفكار الحزب على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على هذا أنه أحيانا تعقد الاجتماعات وقت الصلوات ولا ينظر إلى الصلاة ولا ينظر إلى، بل بالعكس من يخالف أوامر الحزب وتكون أوامر هذا الحزب يعني كفرا صريحا يضاد القرآن ويضاد السنة، ولكن من يخالفه يعتبر مجرما يستحق التنكيل. إذا وهذا المتفشي الآن، هذا المتفشي، وهذه من العقائد الباطلة، العقائد الزائفة. وإن أظهر الإنسان إسلامه وصلى وصام وحج البيت الحرام وهو يخنع لهذا الحزب ويخضع لهذا الحزب ولتعاليمه وهي لم تكن وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل تحت قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك لأن الرضا كونك ترضى وتسلم بغير ما قضى الله وبغير ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من الشرك بالله عز وجل، هذا من الشرك بالله عز وجل. ولو أن الأمة، لو أن الأمة علمت أن العقيدة السليمة السلفية الصحيحة هي تحرير للإنسان، هي تحرير للإنسان من عبادة الأهواء وعبادة الذات وعبادة الأحزاب وعبادة النظم وعبادة الفلسفات، والاتجاه إلى عبادة الله وحده، العزة في عبادة الله وحده، ولو أن فيها ركوع ولو أن فيها سجود ولو أن فيها خضوع، ولو أن فيها انكسار أمام الله عز وجل، لكنها تلك رفعة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا شوف استعمل في أعظم مقام وهو الإسراء. لا يقع في مثل هذه الأمور، لا يقع في مثل هذه الأمور. كذلك من الأمور المهمة الاستهزاء، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالملتزمين بشرع الله عز وجل. فإن هذا قد يخرج به الإنسان والعياذ بالله عن دائرة الإسلام. فهؤلاء الذين التزموا بشرع الله هم أولياء الله، هم أولياء الله عز وجل. ولقد كان كبار قريش ينظرون إلى بلال وإلى عمار وإلى صهيب بعين الازدراء، ويقولون جاءكم الذين سيملكون ملك فارس والروم. والله لملكوا ملك فارس والروم، والله ملكوا ملك فارس والروم. حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه يوم فتحت فارس، قال أين سراقة بن جعشم، أين سراقة بن مالك ابن جعشم؟ قال ها أنا ذا، قال هذا سوار كسرى وعدك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جاء وهو ذاهب يعني في طريقه إلى الهجرة. ما كان عند ذاك الوقت شيء النبي صلى الله عليه وسلم، حلم من الأحلام عند كسرى، عند سراقة، ولكنه لم تحقق بإذن الله تعالى. قال أعدك بسوار كسرى فترجع، فرجع. فلما جاء يوم الفتح دعاه عمر وقال أين سراقة، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا يا أخوان، غير هذا فأنت يعني عندما تتحدث عن المتدينين الملتزمين وتتهكم بهم كما تتهكم الصحافة وكما تتهكم وسائل الإعلام، وتسميهم متطرفين، وتسميهم أصوليين، وتسميهم أيضا يعني بأسماء تنفر منها الناس، لا تقع في مثل هذا، فإنه قد يصل بالإنسان هذا الكلام إلى حد الكفر والخروج من الدين والعياذ بالله. ليش؟ لأنك عند الذي يحسب عليك كل صغيرة وكبيرة. وهؤلاء ما سبوا من أجل ذواتهم، وإنما سبوا من أجل ما التزموا به. لو لم يلتزموا بالشرع ويدعوا إلى الدين ما حتى تكلم عنهم كغيرهم من الناس، لكن لما خرجوا يدعون الناس إلى الله عز وجل ويدعونه إلى الالتزام بشرع الله وإلى تطبيق شرع الله، أصبحت تلك الأسهم المسمومة توجه إلى الدعاء إلى الله عز وجل. فإياك أن تقع فيما وقعت فيه الأجهزة المأجورة في بلاد المسلمين التي تنفذ الأدوار الغربية اليهودية والصليبية، إياك أن تقع فيما وقع فيه هؤلاء المأجورون. ثم قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة بعد ذلك، ثم عمل بعد ذلك أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما، يعني حسب النية، حسب ما يغلب من النية. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، قال وهو هذا مثله، يعني الذي يخلط العمل الصالح بغير الصالح. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكش، وإذا شيك فلن تقش. ثم قال طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله تعس عبد الدرهم، عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة والخميلة، المقصود به هنا الذي لا يبحث إلا عن الدنيا وليس له هدف إلا الدنيا. لكن شف المال هذا قد يبحث عنه الإنسان ويؤجر عليه، لأنه خرج شاب جلد، فقال بعض الصحابة لو كان هذا في سبيل الله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن خرج على والديه فهو في سبيل الله، وإن خرج على أيتام فهو في سبيل الله، وإن خرج ليعف نفسه عن الحرام فهو في سبيل الله. إذن المسألة مسألة مقصد، لكن لو خرج ولا يريد واحدة من هذه فهو في سبيل ما خرج. ها؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن النية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقال رجل: يا رسول الله إنني غلمان، يعني يخونون علي ويسرقون فأضربهم، فهل علي من إثم يوم القيامة؟ فقال: ينظر، إن كان يعني ضربك إياهم بقدر سرقتهم وبقدر غدرتهم عليك فليس لك ولا عليهم، لا يعني سواء، وإن زدت على ذلك اقتص لهم منك، وإن زادوا عليك اقتص لهم اقتص لك منهم. ليش؟ لأنك عند يوم القيامة في ميزان عدل، في ميزان عدل، لا يظلم ربك مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يظلم الله عز وجل. فمن هنا ينبغي أن يعلم أن العمل بقدر ما فيه من النية. فإن كانت النية كما هذه النية وهي عبادة الدينار، كيف عبادة الدينار؟ يسمع الأذان ولا يجيب المصلي، ما يجيب الصلاة، وهذا والله حال كثير من المسلمين في بلاد من المسلمين، ما يعرفون تسكير الأنحال وقت الصلوات. ليش؟ ما يهمه، صلى في المسجد، صلى في البيت، يجمعها آخر النهار مثلا، يصلي قدام الدكان مثلا. كيف هذا؟ يعني كان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء بالصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه، كان يكون في حاجة أهله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا سمع النداء بالصلاة فلا يعرفنا ولا نعرفه، خلاص، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا: ورجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تعلق قلبه بالمساجد، يعني وانت ماشي في السيارة سمعت الأذان أو وصلت إلى، أول شيء أبدأ بالصلاة، أول عمل أبدأ بالصلاة، ما يضر المعاملة، يعني ستجدها وستلتحق عليها وسيسهل الله أمرها إذا صليت. الأغراض، بعض الناس يحاول أن يقضي أغراضه قبل أن يدخل للصلاة، صل أولا ما دام حضر وقت الصلاة، فصل مع المسلمين، ها، واحضر هذه الصلاة، يقضي الله عز وجل حاجتك بإذن الله تعالى على أوفى وأوفر ما تتصور. فمن هنا يا إخوان كذلك الصيام، للأسف يعني أن يقف مسؤول من المسؤولين في بلاد إسلامية وفي يوم الصيام يقول للعمال: يعني إنني أبيح لكم الفطر لأنكم تعملون في يعني مصالح الناس، ويبدأ بنفسه هو ويأكل، وماذا كانت الخاتمة؟ نسأل الله العافية في الدنيا، فكيف ما ينتظره من العذاب يوم القيامة. فيا أيها الإخوان، أول شيء الدين، والعمل الذي يتعارض مع هذا الدين أحاول قدر استطاعتي أن أطوع هذا العمل لدين بقدر ما أستطيع، فإذا عجزت عند ذلك فاتقوا الله ما استطعت، أما قبل ذلك فأول شيء الدين، أول شيء الاستجابة. ولهذا عبادة الدينار والدرهم والعياذ بالله أي التعلق بها وتقديمها على دين الإنسان، يقدم، وأخبث ما في هذه الأمور، أخبث ما في هذه الأمور الذين يبيعون والعياذ بالله الفتاوى لإرضاء السلطات وإرضاء الحكام، وذلك بما يغضب الله عز وجل، هذا من أعظم والعياذ بالله العبودية للدرهم والدينار، أخبث عبودية للدينار والدرهم، أن تبيع دينك بدنيا غيرك، إذا بعت دينك بدنيا غيرك يعني أنت ما استفدت، بعت الدين خسرت، ثم بعد ذلك ما جاك شيء، أصبح الذي استفاد من هذه الأمور غيرك. فأخبث وأفلس الناس من يبيع دينه بعرض من الدنيا، وأقبح من ذلك من يبيعه بدنيا غيره، يعني هو يخسر الدين وغيره يستفيد في الدنيا. وقوله تعيس عبد الخميصة قال: ثوب خز أو صوف، المقصود به هنا أي ملبس، يعني ليس المقصود، المقصود أي ملبس، الدرهم أو الدينار، أي نقود يكون الإنسان يعبدها ويقدمها على دين الله عز وجل. إذا تعارض الدين مع مصلحة من مصالح الدنيا قدم مصلحة الدين، قدم مصلحة الدين. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولا أمة مؤمنة عبدة سودة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ليش؟ لأنه علل هذا بعدين: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أي فمن كان معه إيمان يدعوك إلى الجنة، وأنت محتاج إلى الجنة، أنت محتاج بحاجة ماسة إلى الجنة وبحاجة إلى من يقربك إليها. ثم قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الدنيا يعطيها الله عز وجل من أحب ومن لا يحب، ولكن الدين والتقوى لا يعطيه الله عز وجل إلا من أحب. فلهذا كل من الذين يطلبون الدين، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني فيما تكتسب وفيما تنفق فإن الله عز وجل يطرح لك البركة. ولهذا في قوله: تعس وانتكس، يعني دعاء على من كان هذا شأنه. وإذا شيك فيسأل الله عز وجل ألا يسهل انتقاشه. ثم قال: طوبى لعبد، إما اسم للجنة وإما اسم لشجرة خاصة بالجنة عظيمة، كما جاء ذلك في الحديث. قال: أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. شف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجهاد، يحث على الجهاد. الآن وسائل إعلام الكفر لا تحاول، يعني تحاول أن تغطي كل شيء اسمه جهاد، وأن تصفي كل شيء يسمى جهاد، مع أنهم يعني ليل نهار يقتلون المسلمين وفي كل مكان وبكل وسائل، يقتلونه بالسلاح ويقتلونه بوسائل الإعلام، ويفتكون بعقيدته ويفتكون بخلقه وبسلوكه وبكل ما يستطيعون، ولكنهم لا يريدون المقابل، ولا منجى للمسلمين، لا منجى للمسلمين بعد الله عز وجل إلا بالجهاد وإقامة. شفق الطوبة تلك الشجرة العظيمة أو الجنة لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يكون عليه علامة الشعث والغبرة، رأسه أشعث متشعث غير منظم، مغبرة قدماه في سبيل الله، مما ينزل ويطلع، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني أينما تحطه تحطه. الآن أبناء المسلمين بعضهم ما تستطيع تحطه في حاجة، حتى ثنتين ثلاث من الغنم ما تستطيع حطه عليها، يضيعها. ليش؟ ما أنشأناهم التنشئة الطيبة، ما أنشأناهم على الفروسية وعلى الرجولة وعلى الجهاد وعلى الشجاعة. تركناهم مثل يعني النساء في البيوت، يأكلون ويشربون، ويعني نوفر لهم الأجهزة التي تفسد عقولهم وتفسد دينهم، ثم بعد ذلك أصبحوا مثل الغنم، ينامون النهار ويسهرون الليالي. هذه هي يعني أكثر ما عليه شباب الإسلام والمسلمين والعرب خاصة. يعني تجد المساجد أحيانا في بعض البلاد مهجورة إلا ما شاء الله، وتجد المسارح مملوءة للأسف. وهذه يعني تسهل في بلاد المسلمين، الخمرة ومشتقاتها وما يلحق بها وما يكون أيضا من دور للسينما وغير ذلك، تسهل وتيسر لأبناء المسلمين ليقعوا فيها، بينما تجد المساجد أحيانا أمامها عقابيل، من يدخل المسجد يسجل اسمه، من يصلي الفجر يصنف ويعتبر من الجماعة الفلانية. ليش؟ لماذا هذا الحرب لدين الله؟ لماذا هذا الحرب لدين الله؟ الله عز وجل يغار على دينه. إذن كن في صف الله عز وجل ولا تبالي، ولا يهمك أمر هؤلاء، ولا يهمك أيضا كثرة الهالكين، لا يهمك كثرة الهالكين، ولكن شوف سبيل الناجين وإن كانوا قليل. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، رجل أينما تضعه تضعه، وإن كان في الساق خلف الناس يعني يمشي فإنه يكون كذلك. ولهذا لو يستأذن ما يؤذن له. ليش؟ لأنه يشغل مكانا حساسا مهما في الأمة، حساسا مهما في الأمة، لا يستطيع أن يستقيل أبدا. ولهذا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون على المناصب بشغف مثل ما نفعل الآن. نحن الآن نوسط ناس عشان فلان يصير مدير، يصير رئيس، يصير يعني في مركز، وما يدري أنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أجبروا عليها أخذوها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن يعني أجبرت عليها أعنت عليها، يعينك الله سبحانه وتعالى عليها. وهنا أبيات من الشعر ذكرها أو رواها الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك. قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج، لأن عبد الله بن المبارك يجمع بين كونه عالم وطالب علم ويجاهد، يخرج بطلابه إلى الجهاد في سبيل الله، ولهذا خلد الله اسمه في التاريخ، بينما ملوك كثيرين وأصحاب أموال انتهى طويت صفحاتهم بموتهم. فلهذا كان أنشد هذه القصيدة وهو يعرض بالفضيل، الفضيل بن عياض هذا من يعني عباد الحرم، كان قاطع طريق فهداه الله عز وجل، فلازم الحرم المكي فترة يعني وهو يعبد الله عز وجل ليل نهار، لكن ينتقد عليه ابن المبارك، يقول له ابن المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم يعني العطر تتعطر وتأتي إلى الصلاة، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا صلى الله عليه وسلم، قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. يقول أن من دخل في حلقه غبار من في سبيل الله ما يدخل النار، تصورت كيف؟ يعني هذا مما يبعدك عن النار. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكتب أو لا يكذب، يعني أن الشهداء في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون. فلهذا تجد أن آيات الجهاد وآيات القتال والأحاديث التي تدل على ذلك هي مما يشغل مساحة كبيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال: لأكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض بسنده إلى أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟